حبسه الهجر والجفا والقلب شغلته لو جاله اشتكى حبيبي لعبته الهجر والجفا والقلب شغلته لو جاله اشتكى حبيبي جماله جمال كما شغل البال جماله جمال يا ما شغل البال حبيبي حبيبي قلت لهم القمر في حد يعرفه ولا عارفش السهر قالوا لي اوصفه قلت لهم القمر في حد يعرفه ولا عارفش السهر العين شايفاه وبتجري وراه العين شايفاه وبتجري وراه وبتتمنى ولا هيش طايلة ولا هيش طايلة جماله جمال يا ما شغل البال جماله جمال يا ما شغل البال حبيبي حبيبي واصدق حجته وازاي اكذبه وانا روحي تعشقه والقلب لو عشق الكذب يصدقه العين شايفاه وبتجري وراه وبتتمنى ولا هيش طايله ولا هيش طايله جماله جمال يا ما شغل البال جماله جمال يا ما شغل البال حبيبي حبيبي حبيبي لو في عذاب غرام ولو في حب دلال وخسار يحب الله اقولها له ولما يغيب احوشها له يحب الله اقولها له ولما يغيب يغيب احوشها له أهنى ليلة تحلاله ليلة مدموعي تصحى العين شايفة وبتجري وراه وبتتمنى ولا هيش طايلة ولا هيش طايلة جماله جمال هما شايفة شغل البال جمال وجمال يا ما شغل البال حبيبي.